سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مدخل من مداخل الشيطان وهو التدرج، وإن قلنا أن أعظم هدف من أهداف الشيطان هو انتشار الفاحشة في المجتمع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان هدفه أن المجتمع ينتشر فيه الزنا، ان المجتمع ينتشر فيه الزنا، وان يبقى الزواج صعب جدا. ولما تيجي تتامل في حال المجتمع بتاعنا لما بعدنا عن شرع ربنا ولما بعدنا عن الدين، الحال بقى صعب جدا، الواقع بقى صعب. يعني تلاقي دلوقتي الزواج تاخر جدا عند كتير من الشباب، بقى في صعوبه في الزواج، في مبالغه في المهور، مغالاه، في اسراف وتبذير ولازم الفرح يتعامل بشكل معين، انتشار الطلاق، انتشار الخيانات الزوجيه، انعدام الثقة عند الشباب. دلوقتي بقى قليل جدا ان شاب واثق في بنت لانه عارف الواقع عامل ازاي. انعدام الثقة، ما عادش فيه بركة. فكل ده من اسباب ان احنا بعدنا عن دين ربنا سبحانه وتعالى، انتشار العري وانتشار الفواحش والصحوبية. وده اللي الشيطان عايزه مننا، الشيطان عايز المجتمع يفسد بانتشار الفواحش. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لما احنا بنختار من الدين حاجات معينة ونسيب حاجات، بيظهر في المجتمع الفساد الأخلاقي وانتشار الفواحش، وده هدف الشيطان. فربنا قال لنا ايه؟ ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخل في دين الإسلام كله، ما تنقيش من الدين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طب ما تيجي نشوف ديننا ازاي عالج القضية دي، قضية انتشار الفواحش في المجتمع، قضية الشهوة، قضية العلاقة بين الرجل والمرأة. أول حاجة ديننا يعني شرع الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الزواج، ودي كانت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولما ثلاثة من الصحابة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن العبادة بتاعت النبي، فكأنهم تقالوها، يعني حسوا ان هي قليلة، فواحد من الثلاثة قال: اما انا لا اتزوج النساء. واحد قال: اصوم لا افطر، والثاني قال: اقوم لا انام، والثالث قال: اما انا فلا اتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما أنا فأصوم وأفطر، أقوم وأنام، وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فمن سنة ربنا سبحانه وتعالى ومن آيات ربنا في خلقه الزواج، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بده، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الزواج للمستطيع. تاني حاجة، إن الدين عندنا بيقول لنا يسر الزواج. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فلما كان المجتمع بتاعنا قل فيه الزواج وانتشر فيه الصحوبية والعلاقات المحرمة، وبقى فيه تصعيب جدا لمسألة الزواج، وما عادش فيه تيسير، بقى كل حاجة فيها مغالاة، ولازم المهور بشكل معين، ولازم الفرح يتعامل بشكل، ولازم الجهاز يبقى بشكل، بقينا بنبالغ في كل حاجة، فالموضوع بقى صعب جدا. بقى دلوقتي سهل على الشاب ان هو يصح وان هو يمشي في الحرام، وبقى صعب جدا عليه ان هو لو عايز يمشي في الحلال ويتجوز جوازة بالحلال، بقى الموضوع شبه مستحيل على كتير من الشباب، الله المستعان. فقلنا ان الاسلام بيقول لنا يسر الزواج، وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لنا ان احنا نتجوز. ثالث حاجة، ان ديننا شرع المهر، يعني مش المفروض ان البنت ترخص نفسها، الاصل ان الانسان الراجل عايز يتجوز فيدفع مهر لزوجته، علشان دي حاجة كأن دي هدية للزوجة بتقول ان هي قد ايه غالية. فدلوقتي كتير من البنات للأسف بقت بتتعامل ان هي يعني بتقضي وقت مع الشاب وبتعمل علاقات محرمة، والشاب بيستمتع بالبنت من غير اي حاجة، من غير اي مسؤولية، ومن غير اي تكاليف، وده اللي ديننا ما قالش كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني في مهر واجب فريضة على كل إنسان، على كل راجل عايز يتجوز، الموضوع مش سايب. يعني سيدنا موسى لما حب إن هو يتزوج قال رجل الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج. يعني سيدنا موسى دفع مهر للمرأة عشان يتزوجها إن هو يشتغل 8 سنين أو 10 سنين. ودي النقطة الرابعة اللي هتيجي معانا، وهي الجديه وتحمل المسؤوليه. ديننا بيشجع الشباب ان هو يكون عنده جديه، على عكس تماما الحياه العلاقات اللي ما فيش فيها اي مسؤوليه، هي علاقات يعني الشاب فيها بيستمتع ومفيش اي تحمل مسؤوليه من اي نوع من انواع المسؤوليه. ولذلك ديننا ما بيقولش كده، بيقول ان الراجل الرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر مثال سيدنا موسى سبحانه وتعالى لما تكلم عن موسى عليه السلام وقال ان سيدنا موسى تحمل مسؤولية الزواج. قال تعالى لما المرأة قالت لأبيها قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، تيسير، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ساعتها سيدنا موسى قال للرجل الصالح قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. سيدنا موسى أخذ الأمر بجدية صلى الله عليه وسلم. ربنا قال بعدها إيه؟ فلما قضى موسى الأجل تحمل المسؤولية وسار بأهلي، خلاص بقت زوجته. فالإنسان كل شاب مننا يتحمل مسؤولية العلاقة وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى يكافئه إن هي تبقى زوجته وسار بأهلي. خامس حاجة إن الشرع عندنا لنا إن إحنا ما ينفعش نتعامل بالتبذير. قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني كتير دلوقتي تلاقي مغالاة جدا في المهور، مبالغة، ولازم البنت يجي لها زي بنت خالتها ومش عارف تصرف كام وتعمل وتجيب كام جهاز ايه والفرح لازم يتصرف فيه كام، فكل دي مغالاة بتصعب الامور. وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ما نتعاملش بالتبذير والاسراف ويبقى فيه وكان بين ذلك قواما. النقطة السادسة ان ديننا رغبنا في العفة، وكان في نماذج جميلة جدا في القرآن والسنة للعفة. الإنسان اللي مش عارف يتجوز دلوقتي غير مستطيع، ربنا ما قالش إن هو يصاحب، ربنا ما قالش إن هو يمشي في علاقة حرام. قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني أنا مش عارف أتجوز دلوقتي أعمل إيه، إيه الحل يا رب؟ تستعفف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني ما قالش ومن لم يستطع فعليه بالصحوبية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يكسر حدة الشهوة عند الراجل. وكمان نماذج كثير جدا في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن نموذج يوسف عليه السلام، قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يعني اجتمعت كل أسباب الفتنة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وفي قراءة وقالت هئت لك يعني تهيأت لك اصنع ما شئت. قال يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كلنا عارفين حديث إن في ظل العرش يوم القيامة ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ده في ظل العرش. النموذج ده ربنا بيحبه، نموذج الإنسان العفيف، النموذج اللي بسبب العفة يفرج عنه، زي في حديث الصخرة ثلاثة، في واحد من الثلاثة بعد لما دخل الغار والصخرة نزلت وسدت باب الغار، واحد من الثلاثة دول كان نموذج الإنسان العفيف اللي كان بيحافظ على نفسه اللي كان بيبعد عن الحرام في الدنيا. ده النموذج ده اللي كان بيحكي القصة بتاعته، بيقول إن هو كان ليه بنت عمه كان بيحبها حب شديد، وإن هي جات لها ضائقة مالية فقال إن هو راودها عن نفسها على إن هو يعطيها قدر من المال. قال فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال إيه؟ قال فقمت عنها وهي أحب الناس إليه. فكان سبب العفة إن ربنا فرج على الإنسان ده. فإحنا هنا تكلمنا عن أسباب، ولسه ما كملناش إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية، تكلمنا عن بعض الأسباب اللي الشرع بتاعنا ذكرها علشان تضبط مسألة الشهوة بين الرجل والمرأة وعلشان تحد من انتشار الفواحش في المجتمع. إن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة.